الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه بعض الفوائد التي استنبطتها من سلسلة ضعيفة للشيخ الألباني رحمة الله عليه، وهي فوائد تنفع الجميع، كبير أو صغير أو طالب علم أو عامي. فيها فوائد عقدية، فوائد حديثية، فوائد في المنهج، في الأصول، فهي شاملة لأمور المنهج والاعتقاد. أول هذه الفوائد قال الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر في عادة الشيخ أن يذكر مثلا في هذه السلسلة الضعيفة يذكر الحديث، هذا الحديث يتداوله الناس ويتداوله كثير من الأئمة على المنابر، يتداوله مثلا الذين لا يفهمون مثلا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام مما لم يصح، فيذكر الحديث ويذكر بعد ذلك الدليل على تضعيفه. فأنا لا أذكر كلام الشيخ في مسألة تضعيف الحديث كثيرا، وإنما قد يعلق الشيخ على حديث فيذكر فائدة مثلا في العقيدة أو في المنهج أو في الأصول. فعملي في هذا البحث إن أنا أخذ فقط هذه الفائدة فقط. أول شيء قال الشيخ هنا: ومما يحسن التنبيه عليه أن كل ما ورد، أي الأحاديث التي وردت مثلا في مسألة فضل العقل من الأحاديث، لا يصح منها شيء، وهي تدور بين الضعف والوضع. وقد قال العلامة ابن القيم في المنار، ابن القيم له رسالة صغيرة اسمها المنار المنيف، يبين فيها ابن القيم كيف تعرف الحديث الضعيف، كيف تعرف الحديث الموضوع، كيف تعرف الذي لم يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. يبين قرائن وأمور، ثم ذكر بعد ذلك أحاديث متداولة بين الناس. هذه رسالة المنار لابن القيم رحمه الله. فقال ابن القيم عن هذه الأحاديث: أحاديث العقل كلها كذب. طيب، أول شيء أحاديث العقل كلها كذب يعني عادة من يضعون الأحاديث الذين يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام، لهم في ذلك علة، لهم في ذلك علة ثمرة. هو ليه بيضع الحديث على النبي عليه الصلاة والسلام؟ أسباب وضع الأحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة. طبعا الوضع والكلام والكذب على النبي عليه الصلاة والسلام دي كبيرة من الكبائر، واختلف في كفر من يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ابن الجوزي رحمه الله في كتاب الموضوعات بدأ قبل أن يذكر الأحاديث الموضوعة، بدأ بعدة مسائل ذكر منها لماذا يضع الناس أحاديث على النبي عليه السلام. ذكر منها ممكن يضع على النبي عليه الصلاة والسلام لغرض دنيوي، لغرض دنيوي عليه، يريد مثلا أي غرض من أغراض الدنيا فيكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يؤيد قولا له، يعني أنا قلت كلام فأنا عايز أؤيد الكلام بتاعي ده عشان تصدقوني، يعني فروح أي الإسناد والنبي عليه الصلاة والسلام قال 1 2 3 عشان أؤيد كلامي. 3، أو تريد فرقة من الفرق أن تؤيد ما عليها من باطل، فتضع على النبي عليه الصلاة والسلام الأحاديث الموضوعة المكذوبة. يبقى الفرقة هنا وضعت أحاديث عشان إيه؟ عشان تثبت نفسها. خلاص كده؟ زي كان في فرق مثلا زي فرقة المعتزلة يضع أحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام، هتيجي بعد ذلك لا تقوم الساعة حتى يقوم مش عارف جماعة تسمى المعتزلة هم خير الناس، ويروح قايل عدة أحاديث عشان يثبت إيه؟ يثبت الجماعة والفرقة اللي عليه. واضح الكلام؟ فهذا يعد من الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. زي الجماعات دلوقتي مثلا، أي جماعة دلوقتي مثلا فتريد أن تؤيد ما عليها من شيء، فيقول لك الحديث الذي رواه كذا وكذا، وهذا حديث أصلا مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا من جملة الوضع على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يريد أن يؤيد ما عليه من باطل. أحاديث فضل العقل اللي وضعها مين؟ الذي وضعها أكثر من وضعها أو كل أول من وضعها هم أصل هم المعتزلة. وخد بالك دي مش فرقة عدت وفاتت والله يرحمها يعني ويحسن إليها، لا، دي انت بتدوق منها الأمرين دلوقتي. أيما فرقة أو أيما جماعة وإن مر اسمها ولم تسمعه في الواقع المعاصر، لكن ستجد من عفن كلامها وأصولها موجود في كثير من الناس. المعتزلة أصلوا أصل اللي هو عليه برضو الأشاعرة، أنه إذا تعارض العقل مع النقل، النقل يعني إيه؟ يعني الكتاب والسنة. إذا تعارض النص ده مع العقل، عقلي مش مستوعب الكلام ده، طب مش مستوعب يبقى تعمل إيه؟ يبقى يرد الإيه؟ نرد النصوص، لأن العقل هو السيد. مفهوم الكلام؟ فبناء عليه وضعت الإيه؟ وضعت هذه الأحاديث، وبناء عليه الأحاديث الصحيحة ترد بمجرد أن العقل إيه؟ أن العقل يرفضها. خلاص؟ وإنت بتسمع المسألة دي كتير، إن والله أنا لازم أقتنع، ما اقتنعتش خلاص، والله الكلام ده الحديث ده مش داخل عقلي. مفهوم؟ الكلام ده دي ثمرات اللي هي الجماعات الماضية اللي هو لغاية دلوقتي يعلمها الأشاعرة وبتسمعها مش عارف فين وتسمعها فين، أنه إذا تعارض العقل مع النقل يقدم الإيه؟ يقدم العقل، يقدم العقل. وبتسمع بناء على كم ده برامج إن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال حديثا وهذا الحديث صحيح، لكن الكلام ده يعني مش داخل دماغي. مفهوم؟ مش داخل دماغي، وهو راجل جاهل، يعني هو راجل جاهل أصلا بالشرع. طيب إذا كنت جاهلا بشيء فالأصل أن ترده لأهل العلم بهذا الفن. أي واحد بيعمل كده في الدنيا، أي واحد مش فاهم حاجة في السمكرة ولا الميكانيكا ولا النجارة ولا الطب ولا مش عارف إيه، بيردها لمين؟ بيردها لأهلها. صحيح؟ لكن دلوقتي أي إنسان بيقول أي حاجة في أي برنامج ويطلع يتكلم بحجة إن الكلام ده مش داخل دماغه. فوضعوا هذه الإيه؟ الأحاديث اللي هي في مسألة فضل العقل. واضح الكلام؟ طيب كل الأحاديث دي إيه؟ إسنادا مكذوبة. مفهوم؟ زي كده ما بعض الإخوة بيحكي لي بأن واحد من جماعة التبليغ، وانت عارف ان جماعة التبليغ دي اصل يعني جماعة الصوفية وجماعة جهالة، يعني طلع على المنبر فبيقول ان الله اول ما خلق العقل، قال له تعالى يا عقل. ده مين؟ ده رب العزة يقول له تعالى يا عقل. فجي العقل قال له روح يا عقل. ده رواه مين ده بقى؟ خلاص كده ده كلام ده بيتقال على المنبر، الكلام ده بيتقال على المنابر. مفهوم؟ والناس بتسمع. والمنبر إذا خلى من السنة لابد وأن يحل محله البدعة. المنبر اللي ورايا ده ما بيقعدش فاضي، كرسي اللي قاعد عليه ده ما يقعدش فاضي، أي مكان ما يقعدش فاضي، والمشغول لا يشغل. إذا لم تشغله بالسنة لابد وأن ينشغل بالبدعة. ذهنك إن لم تفكر في الحق لازم يفكر في باطل فغلط، قلبك إن لم تشغله بحق لازم ينشغل بباطل جوارحك إن لم تشغلها بالطاعة لازم تنشغل بالمعصية. المهم أنت لازم تكون مشغول بحاجة، لازم تكون مشغول. أنت لو مش صاحي يبقى نايم، نايم تبقى صاحي، ما فيش سنة يبقى بدعة. هذا هو يعني، ده شيء يعني لازم لأحد الطرفين. طيب إيه هو العقل اللي جعلوه إله ده؟ يعني ما هو العقل؟ العقل مخلوق صحيح؟ العقل ده إيه؟ إله ولا مخلوق؟ مخلوق صح كده كلام؟ كويس جدا. طيب الكلام في العقل كتير، لكن ممكن نتكلم في عدة بنود تحاول ترتبها في ذهنك. الكلام بالترتيب بيبقى ثابت في الذهن أكثر. لو جينا نقول مثلا رقم واحد، ما تعريف العقل؟ ايه هو العقل؟ ما تعريف العقل؟ حد يعرف؟ ايه تعريف العقل؟ انا عقلي مش عارف ايه، وده عقله ايه، وده يعني ايه العقل؟ هو ايه العقل؟ حد عارف؟ عارف؟ عقلك، يعني ايه عقلك؟ عبارة عن مين؟ ذاكرة؟ ربنا يرحمنا وإياك، قول أمين. أول شيء العقل غريزة خلقها الله عز وجل في العبد، لكن إيه تعريف العقل نفسه؟ ما تعريف العقل؟ فيقال فلان عاقل وفلان سفيه، خلاص كده؟ فلان عاقل وفلان إيه؟ وفلان سفيه. الرجل العاقل، العقل هو الذي ينهى صاحبه عن الشطط. يبقى العاقل ضد مين؟ ضد السفيه، اللي هي المخاطبة دائما في القرآن إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، أولي العقول، لأولي النهى. من هم أولي النهى؟ أولي النهى يعني أولي العقول. طب سمي العقل نهى ليه؟ لأن العقل ينهى إذا كان العقل سليما ومتبع للشرع، فينهى صاحبه عن السفه. يبقى لو واحد عارف إن البيت دي معدية بص عليها ده سفه لأنه عصى، لكن إذا كان يعلم أن الحكم الشرعي حرام، واضح؟ فالعاقل يتبع الشرع، يتبع الشرع، فنهى عينه عن المعاصي، نهى عينه عن الايه؟ عن المعاصي. لذلك سمي ايه؟ قول النهى، انه ينهى يعني يعقل، يربط صاحبه عن الشطط، صح كده؟ يبقى مدح العقل متى؟ إذا كان متبعا للشرع، إذا كان متبع ليه؟ للشرع، خلاص كده؟ يبقى دي اتنين. ثلاثة، العقل ده أقسام، العقل ده ايه؟ أقسام. في عقل بيبقى عقل اسمه عقل ضبط، وعقل إدراك، وعقل اتباع. ثلاثهم خلاص عشان تحفظهم. يبقى اول شيء العقل هذا ايه؟ غريزة خلقها الله في العبد. اثنين، يمدح العقل اذا كان صاحبه متبع لمين؟ للشرع. فاذا كان صاحبه مخالف للشرع اسمه سفيه. قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. السفهاء جمع السفيه، السفيه هو الذي لا يحسن التصرف، خلاص متخبط كده، خلاص كده كلام. يبقى العقل ده ايه؟ أقسامه. يبقى في عقل اسمه عقل إدراك، عقل ضبط، عقل اتباع. واحد، عقل الإدراك الذي إذا انتفى يكون صاحبه مجنون. اسمع البحث ده في غاية الأهمية. العقل ده اسمه عقل الإدراك، إذا انتفى صاحبه إيه؟ مجنون. وإذا نقص يسمى صاحبه معتوه. خلاص كده؟ يعني ايه عقل الادراك؟ انت سمعت اقيم الصلاة، خلاص انا وقفتك في الشارع كده بقول لك هو انت مش ناوي تصلي الفجر بقى؟ فانت بتقول لي ايه؟ ان شاء الله. كلمة ان شاء الله معنى كده انك ادركت كلامي، صح ولا لا؟ يبقى انت كده ادركت ايه؟ ادركت كلامي. عقل الادراك ده اللي هو محل التكليف من الشرع. يبقى الشرع بيؤمر مين؟ مجنون ولا مكلف؟ مكلف. المكلف ده لازم يكون عنده ادراك للعقل ان يدرك الامر الشرعي، لان لو ما ادركش الامر الشرعي يبقى مجنون، يبقى هو مش مخاطب. صح يا شيخ وليد؟ يبقى هو مش مخاطب، يبقى مجنون. صح الكلام؟ فلو واحد مثلا مجنون قعدت للصبح تقول له مش ناوي تصلي بقى، يقول لك والله لسه واكل. مفهوم؟ مش هيفهم حاجه. ده يخاطب بالشرع؟ لا، لا يخاطبه الشرع. يبقى عندي عقل الادراك. يبقى عقل الادراك ايه هو؟ الذي ينصب عليه الاحكام التكليفيه، يؤمر الشرع، فده يبقى فاهم الكلام. خد بالك، ممكن يستجيب او ما يستجيبش، ما بتكلمش في ايه؟ في انه استجاب او ما استجابش، لكن هو فاهم الكلام. معنى ان فاهم الكلام يبقى عنده عقل ايه؟ عقل ادراك. عقل ادراك لو قال يروح بقى لدكاترة ويقول له مش عارف والله ده عنده زهايمر، ده عنده مش عارف عته، ده عنده. صح الكلام كده؟ لكن اذا كمل بمعنى انه فهم الخطاب الشرعي، يبقى ده اسمه عقل الادراك. خلاص كده الكلام؟ وصل كده؟ اتنين بقى. العقل التاني اللي اسمه عقل ضبط، هو عنده عقل ادراك، فاهم الكلام كويس، خلاص، لكن قد لا يضبط الاشياء، ممكن ينسى كتير، يزهل كتير، خلاص، لكن عنده عقل ادراك. زي مثلا ما هو موجود كتير في النساء، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم؟ أليس أبو سعيد؟ قلنا بلى. قال فذاك نقصان دينها. أليس شهادة المرأة، ها، أليس شهادة الرجل بشهادة امرأتين؟ فكنا بلى. قال فذاك نقصان عقلها. نقصان عقلها يعني ايه؟ العقل هنا ايه بقى؟ مجنونة؟ ها؟ لا، ما هي لو كانت مجنونة مش مخاطبة اصلا. يبقى فذاك نقصان عقلها اللي هو عقل الضبط، ان المرأة ضبطها مش زي الرجل. لذلك مثلا لو حصلت مصيبة مذهب يا لهوي، صح كده؟ لكن الراجل ممكن ايه؟ ممكن يضبط المسألة شوية، يعرف يتصرف ويروح ويجي ويعمل، صح الكلام كده؟ لكن المرأة ما فيش خفيفة. لذلك قال تعالى عنها أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. شهادة الرجل بامرأتين ليه؟ ممكن دي تنسى، تانية تروح مذكرها. لو أنت مش يعني، أنت أقول لك إيه، أنت دلوقتي بتخلص الدرس معايا، أتروح البيت، صح كده؟ تقول لها اعملي لي، اعملي لي عشاء. تقول له حاضر من عيني يا حبيب قلبي. تروح تنام، تروح داخلة أوضة النوم بتنام، الا تقعد ساعة اتنين، الله فين العشاء؟ دخلت لقيتها نايمة. الا وانا مشترك في عشاء؟ والله يا الله معلش بقى العيال وبتاع. خلاص ماشي، انا جاي وراك اهو. مفهوم؟ عملت العشاء، ممكن بس شوية شاي؟ حاضر من عين. مفهوم الكلام؟ تروح رايح عملك سحلب، تروح رايح ما تجيش خالص، تروح مش عارف تمسك التليفون تكلم صاحبتها، مش هي مش متعمدة مخالفتك، بس هي كثيرة الايه؟ الذهول، كثيرة الذهول. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه عن المرأة؟ قال دارها تعش بها، دارها تعش بها، دارها تعش بها، ثلاث مرات قال. يعني في حاجات لازم تداريها، لازم تعديها، ما تقفش عند كل حاجة، مش كل حاجة تقف عندها. اللي يقف عند كل حاجة ده لازم الدخلة النهاردة بعد ساعة يطلق، ده يعني بيبقى ايه؟ بيبقى انسان غبي. اللي بيقف عند كل حاجة ده مع زوجته، معلش ده انسان غبي يعني. إنسان جاهل ما يفهم شيء، لأن خلقتها غير خلقتك أنت تماما، ده في الفطرة، هو ربنا خلقها كده. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: خلقنا من ضلع أعوج، وإن أعوج الضلع أعلى، فإن أنت هممت تقيمه كسرته. أنت عايز كل حاجة كده، مش هينفع، مش هينفع، ده بيت يتخرب على طول. لذلك لازم تعدي حاجات كتير. فين العش؟ والله معلش، انت عارف كويس انها مش قصدت خلفك، هي مش قصدت خلفك، لكن وارد ان يحصل حاجة، ذهول، نسيان. طيب يلا قوم عشان تجهزي الفطار، حاضر وراك اهو. راحت نايمة تاني، نايمة تاني. ده يعني ايه؟ حتى في الطب نفسه، في الطب نفسه، ان المرأة مثلا ايه جسمانيا ممكن تنام اكتر، مفهوم؟ هي الجسمانية كده، الفطرة كده، مفهوم؟ طيب انا جاي وراك، ممكن تنام، انت ما تسمعيش الكلام، انت مش عارف ايه، كلمة من ده كلمة من ده، طب انت طالق بالتلاتة، مش كده. عشان كده النبي قال: داري هتعيش بها، داري هتعيش بها، داري هتعيش بها. لازم في حاجات تعديها. معلش انا والله عندي كذا، ومعلش وبتاع، عادي عادي. ليه؟ قال: اليس اذا حارت لم تصلي ولم تصم؟ كنا بلى. قال: فذلك نقصان دينها. اليس شهاده الرجل امراتين؟ كنا بلى. قال: فذاك نقصان عقله، اللي هو ايه؟ عقل الضبط، ان المراه لا تحسن كثير الايه؟ الضبط. فيجي مثلا الجماعه العلمانيين والنصارى وغيره يقول لك ايه ده بيسب للمراه نقصان عقلها، بقى النساء مجنونه. لا، يبقى العقل هنا عقل الايه؟ عقل الضبط، عقل الضبط. في العقل اللي هو عقل الاتباع، عقل الاتباع، ان عقل الادراك سمع الامر من الشرع فاستجاب لاوامر الشرع، يبقى ده اسمه في الشرع اسمه ايه؟ انسان عاقل. انسان ايه؟ عاقل. من لم يستجيب للاوامر اسمه انسان سفيه. لذلك اهل النار قالوا ايه؟ اعوذ بالله من النار. اهل النار قالوا: لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. لو كنا نسمع او نعقل. طيب او نعقل يعني ايه؟ هم مجانين؟ ما هو لو كانوا مجانين ما كانوش دخلوا النار، صح الكلام؟ طيب ايه معنى لو كنا نسمع او نعقل؟ اي لو كنا عقلنا عقل الاتباع واستجبنا للرسول ما كنا في اصحاب السعير، صح كده الكلام؟ يبقى العقل ده اسمه عقل ايه؟ عقل الاتباع، عقل الاتباع. لذلك كل من كان صاحب عقل ادراك وسمع الامر من الشرع فاستجاب للشرع يسمى انسان عاقل. انسان عاقل ده اللفظ الشرعي. كل انسان يسمع ويفهم وعنده عقل ادراك وسمع الامر من الشرع ولم يستجيب يسمى انسان سفيه. يبقى فهمنا كده اقسام العقل عشان ما تدخلش في كلام كتير. يبقى العقل هنا عقل ادراك اللي هو محل التكليف، خلاص، وعقل الضبط، ثلاثة عقل الايه؟ اللي هو عقل الاتباع. قال تعالى مثلا: افلا تعقلون؟ افلا تعقلون يعني هم مجانين؟ لا، وانما ايه؟ الثمرة من عقل الادراك ان انت تستجيب، صح كده؟ ما هي دي الثمرة. فلما لا تفعل الاستجابة وما تستجبش فينفي الشارع عنه الايه؟ العقل. ما نفى الشارع عنه العقل اللي هو الادراك، وانما نفى عنه عقل الاتباع. عشان كده قالوا ايه؟ لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. اذا ما كنا نعقل، صح كلام؟ كويس. البند الرابع، البند الرابع: اي انسان يجي يقول الكلام ده انا ما يستوعبوش عقل، ما يستوعبوش الكلام ده، مش الكلام ده ما يدخلش الدماغ، يسمع حديث النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك الكلام ده ما يدخلش الدماغ، الكلام ده ما يدخلش عقلي. طيب ما يدخلش عقلك، يقول لك لازم ان عقلي يستجيب لي. خلاص كده، خد بالك من الكلام. اولا، من الذي خلق العقل؟ ها، الله. من الذي انزل الوحي؟ ها، انزل الله عز وجل جبريل الوحي على محمد عليه الصلاه والسلام. صح كده، وما نتنزل الا بامر ربك، ما هو ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. طيب، هل الله الواحد الاحد الذي خلق العقل، هل حينما يرسل اليه الوحي، هل سيرسل اليه وحي يناقض العقل؟ ردوا علي، محال. صح كده، يعني مثلا الرجل ده صنع عربيه، صنع عربيه، هل اللي صنع العربيه ده يروح حاطط لها مثلا عفشة مش بتاعتها؟ ها، حاجه مش بتاعتها وما ينفعش تمشي بيها، ما ينفعش تمشي بيها. يعني ممكن مثلا عربيه كذا يتحط لها حاجه كذا ممكن تمشي، لكن يحط لها حاجه مش بتاعتها اصلا؟ هو انت لو عندك عربيه كوري، خلاص، بتروح تجيب ايه؟ قطع غيار ايه يا عم؟ كوري. صح كده، او بتجيب لها الحاجه اللي هي تمشي معاها، اللي هي تمشي بيها. خلاص، لذلك ان انت بتجيب حاجه مش بتاعتها فبتيجي تحطها العربيه برضه ما بتضرش. خلاص، فده يقول لك ايه؟ لو واحد صنع عربيه كده وحط لها حاجه، الحاجه دي ما تمشيش العربيه بيها، يقول لك الراجل ده غبي. صح كده، يقول لك ايه الراجل ده لو عيل بيجي من البرامج بتاع القناه الاولى وبتاع هيعمل احسن منه. يبقى انت تعد مثل هذا سفه في الناس. صح كده، تعد مثل ده سفه في الناس، فكيف تنسبه انت لمين؟ لرب العالمين. فالواحد الاحد اللي خلق العقل هو الذي انزل الوحي على النبي محمد، ومحال ان ينزل على العقل شيء يناقضه. صح الكلام كده، محال ان ينزل عليه شيء يناقضه. طيب، لو انت بقى حصل عندك تناقض في مسألة ما، تقول الحديث ده مش عارف، مش داخل دماغي، يبقى العلة فين؟ العلة فين؟ العلة مش في الحديث، لأن الحديث صحيح. خلاص كده، لكن العلة إنك مش فاهم، إنك مش فاهم. لذلك لو فهمت وتعلمت كأنك شلت، مش عارف تقرأ الكتاب ده، انت دلوقتي بتقرأه صح؟ كتاب القدر، صح ولا لا؟ كتاب القدر انت قرأت ليه؟ اولا لحاجتين، صحة البصر عندك، صح الكلام؟ اتنين، وضوح الكلام، صح ولا لا؟ فلما تم كلا الشرطين اللي هو وضوح البصر مع وضوح الكلام، فهمت الكتاب. صح كده، عنوان الكتاب. طيب، لو انا جيت قلت لك وانت في مكانك اقرا لي الصفحه دي، ها، تقول ايه؟ هتقول مفيش كلام، ولا هتقول مش عارف اقرا لاني مش شايف كويس؟ شفت انت رديتها لمين؟ يبقى انت رديتها لايه؟ ان انا مش فاهم كويس، فاقول لك طب تعالى قرب. صح كده، كلما اقتربت كلما وضحت الايه؟ الرؤيه، لغايه اما تقف كده تقول اه الكلام واحد واثنين وثلاثه، فبدات تقرا. صح كده الكلام، او ورقه بيضه واقول لك اقرا، تقول لي هو مفيش حاجه اصلا، يبقى العله مش في بصرك، العله ان مفيش حاجه. صح كده، لو في تراب على الكلام ده انت مش هتشوف برضو العنوان، فلازم ايه؟ تنظف. صح كده، وتوضح الرؤيه. يبقى العلة مش في بصرك، ولا العلة في المكتوب، وإنما العلة إن في غشاوة. صح الكلام؟ مش كلام عقلي برضو؟ ده كلام ما يخالفنيش فيه حد ابدا. يبقى لما تيجي تقول الحديث ده مش داخل عقلي، اقول لك لا انت غلطان، الحديث صحيح ثبت عن النبي عليه السلام، فالعله مش في الحديث، زي ما كانتش العله في الصفحه دي، صح كده؟ الكلام موجود، لكن العله برضو مش في عينك، لان عينك كويسه جدا، نظرك 6/6، لكن انت بعيد شويه، قرب عشان تعرف تشوف، صح كده؟ يبقى العله ايه؟ ان في بس ايه شويه غشاوه، ان في مانع، مانع ما بين عقلك وما بين النص. المانع ده اسمه جهل، اسمه ايه؟ جهل، صح الكلام كده؟ مش انت مثلا في الكليه بتاعتك او في المعهد بتاعك او في الثانويه او في الفصل عموما، يعني الفصل دي قديمه ولا في حاجه جديده؟ ها لسه زي ما هي ولا الكلاس؟ ها في حاجات انت بتقول ايه الدكتور قال حاجات غريبه كده مش داخله دماغي، صح الكلام؟ او الاستاذ ده مش قال حاجه مش داخله دماغي، ايه اللي بيقوله ده؟ يبقى انت كده حصل عندك تعارض، حصل عندك تعارض ما بين كلام الدكتور او كلام المستر وما بين سماعك، خلاص كده حصل مانع ان انت ما استجبتش للكلام اللي قاله، لان في مانع، في سد كده. السد ده اسمه ايه؟ ها السد ده اسمه ايه؟ اسمه جهل. عشان كده لما بتيجي تناقش الدكتور يقول لك لا خد بالك انت دخل عليك المواضيع بس ببعضها، ده هو المساله 1 و2 و3، فتيجي تقول ايه؟ انا كده فهمت، صح؟ مش حصلت معاك قبل كده؟ عشان ضحك اهو، انا كده فهمت، ايوه صح صح صح، شكرا يا مستر، شكرا. يبقى اتضحت الرؤيه ولا لا؟ يبقى العيب مش في كلامه، خلاص كده، ولا العيب في مساله العقل عندك، بدليل ان انت لما اتضحت لك الرؤيه استجبت، صح كده؟ لكن كان في مانع اسمه ايه؟ مانع الجهل، خلاص. اول ما ازيل صارت الرؤيه واضحه، ففهمت الكلام كده. تاخد العربيه بتاعتك وتروح الميكانيك، فيجي يقول لك اصل لازم تعمل كذا، فتيجي تقول له ايه؟ طب ليه ما نعملش كذا؟ يقول لك غلط. قال طب غلط ليه؟ فيقول لك لان 1 و2 و3، يقول صح صح صح كلامك صح، يبقى كان في مانع، خلاص كده. يبقى النص صحيح وانت العقل عندك غريزه من الله عز وجل خلقها، ومحال ان يرسل اليه ما يناقضه، لكن انت بادرت انك ترد النص عشان ايه؟ مش فاهم، مع ان الاصل انك ترد النص الى العالم، مش تبادر انك ترده، تقول لا انا الحديث ده ما ينفعش ولا يصح ابدا، وايه صحيح البخاري ده؟ والله ده فيه احاديث 1 و2 و3 و4 والكلام ده كله، زي ما بيعملوا كتير قوي، زي اسلام البحيري وغيره وغيره اللي ماليش في اسمه نصيب ده، مفهوم؟ طيب انت عملت ايه؟ انت كده خد بالك قدامك نص صحيح وعقلك اهو، اول ما حصل التعارض عملت ايه؟ رحت شايل الحديث، خلاص كده. يبقى انا سبت النقص لمين؟ للحديث، مع ان النقص ان في مانع اسمه جهلك انت، يبقى تروح لمين؟ لاهل الفن، والله يا جماعه الحديث ده بيقول 1 و2 و3 و4، هو ده ايه معناه؟ فيجي يقول لك والله الحديث ده معناه 1 و2 و3 و4، لذلك قال تعالى ايه؟ ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم، اولي العلم، لعلمه مين؟ الذين يستنبطونه منهم. ما هو كل حاجه في الدنيا لازم تردها لاهلها، مفهوم؟ اي حاجه في الدنيا لا يتم صلاحها الا انك لازم ترد ايه؟ تردها لاهلها، كذلك العلم. يبقى انا كده فهمت بقى ان لما بيجي شيء فيجي يقول لك ده تناقض او ده تعارض او ده كذا، اقول لك لا مفيش تناقض، ده التناقض ده وقع فين؟ يقع في ذهنك انت. يعني مثلا لو جينا نقول قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال تعالى في الشورى إنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. طيب إنك لا تهدي من أحببت، وقال تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، مفهوم؟ فيجي يقول لك إيه، طب هو بيهدي بقى ولا ما بيهديش؟ أقول له إيه ده بس أنت وافهم الكلام. خلاص، النفي هنا إنك لا تهدي بخلاف الإثبات هنا وإنك لا تهدي. خلاص كده، بخلاف ده خالص. إنك لا تهدي اللي هداية التوفيق، يعني النبي لا يملك قلب أحد، ما إن لو كان يملك قلوب الناس لكان يهدي عمه أبو طالب، صح الكلام كده؟ يبقى نفى الله عن النبي هداية التوفيق إنه ما يملكش قلب أحد. وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يملك البيان إنه يقول أطيعوا الله في كذا، لا تعصوا الله في كذا، افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. خد بالك انت كده اتحل عندك الامر ولا لا؟ اتحل عندك الموضوع، الاشكال مش في الايه، وانما الاشكال ان كان في مانع عندك. المانع ده اسمه مانع، مانع الجهل. يبقى الاصل اذا وقع مانع الجهل ان ترده لاهل العلم، صح الكلام؟ البند الذي يليه، لو رد الامر الى العقل فلكل انسان عقل، ولو رد الامر الى الشرع فان الشرع معصوم. يعني يقول لك ايه، لازم والله العقل. طيب انهي عقل؟ ما هو العقل ده مش حاجه واحده، ما هو عقلك انت غير عقل فلان، غير عقلي غير عقل ده غير عقل ده، صح الكلام؟ ما العقول بتختلف. يعني احنا لو قاعدين هقول لك والله انا عقلي مستجيب جدا، ده كلام عقلي جدا، فانت تقول لي والله الكلام ده مش عقلي جدا، واحد تاني يقول لك والله هو عقلي من جهه ومش عقلي من جهه. يبقى لما ردينا الموضوع الى العقول، العقول نفسها ايه؟ مداركها بتختلف، المدارك بتختلف، زي البصر، زي القوه، في مش عارف واحد يشيل 100 كيلو، في واحد تاني والله يقدر يشيل 50، واحد يشيل تاني 60، واحد يشيل 70. فالعقل ده مش شيء واحد، العقل ده بتختلف باختلاف المدارك، صح كده؟ يعني انت مثلا قاعد دلوقتي هنا تشم الملوخيه بتاعت الحاجه، شم عندك حاسه شم ما حصلتش، صح الكلام كده؟ اخوك التاني لو قاعد جنب المطبخ يقول لك ولا شم حاجه، صح كده؟ بتختلف. انت ممكن تقف من اول الشارع تقول بص ابوك جاي هناك اهو، ابوك جاي ده من اخر الشارع عنده نظر صقر، مفهوم؟ اللي جنبك ده ما يشوفوش الا لما ابوه يخبط فيه، يبقى النظر ايه؟ بيختلف. المدارك كده، حاسه الذوق، حاسه النظر، السمع، كل هذه الامور مدارك. العقل ده كذلك، مفهوم؟ يبقى مفيش حاجه اسمها يبقى العقل يقدم على النقل. ما هو عقل مين؟ عقلك انت ولا عقل فلان ولا عقل علان ولا عقل مين؟ ما هو العقل ده مش شيء واحد. واضح الكلام ولا مش واضح؟ مفهوم؟ فيرد الامر الى اهله، هو ما تقولش اذا تعارض العقل مع النقل يقدم العقل على النقل. ليه؟ ما هو معنى ذلك ان يقدم العقل على النقل اتهام منك لله عز وجل، لان الذي خلق العقل هو الذي ارسل اليه النقل، ومحال ان يرسل اليه ما يناقضه. واضح الكلام كده؟ يبقى انت فهمت كده ان العقل السليم بقى مش في الجسم السليم، لا، العقل السليم انه اذا سمع النصوص الشرعيه استجاب. إذا سمع إيه؟ استجاب. لذلك قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. واضح الكلام كده؟ طيب ده يعتبر من أول الإيه؟ المسائل. البحث اللي جاي رقم 2 مسائل حديثية، ممكن نذكرها إن شاء الله إيه؟ في الأسبوع المقبل إن شاء الله، غدا في المنيب بإذن الله تعالى، والجمعة المقبلة في مسجد أهل السنة. السلام عليكم ورحمة الله.